بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء بعد هذه الفترة من الانقطاع الطويلة، وهي من أطول الإجازات، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم فيما بقي من أعمارنا، وأن يتقبل منا ما سلف من أعمالنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يتقبل منا وإياكم رمضان وما عملنا فيه من عمل صالح، ويتجاوز ما فيه من سيئات وأخطاء وآثام. أخوتي الكرام، يبدأ هذا الدرس ونحن نمر بفترة عصيبة، بفترة لا تخفى على أمثالكم، سأخصص لها بإذن الله جزءا من الوقت هذا اليوم بعد انتهاء درس المنار، وأقف فيه مع ما يناسب الحالة وما يناسب أيضا الدرس والمستمعين، وأنبه أيضا إلى أن درس صحيح مسلم سيبدأ في يوم الجمعة القادم بإذن الله بعد مغرب يوم الجمعة القادم في مسجد الراشي على القاعدة المتبعة، رابع جمعة في كل شهر. وكما قلت، بالنسبة للتفسير إن شاء الله سنبدأ في الأسبوع القادم، لأن ما أتحدث عنه اليوم في وقت التفسير هو مقدمة مهمة في الحقيقة لما وقفنا عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وتعجبت قبل أن أبدأ في الدرس من شيئين وهما موافقة لا شك، لكن نأخذ الدلالة منها. موضوع الدرس الذي سنبدأ فيه هو أحياء الموات، وموضوع التفسير واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وكلها تصب في صلب الأحداث التي نعيشها، لا ما يتعلق بإحياء الموات من الجانب الفقهي البحث الذي سنأخذه، ولكن ضرب الله جل وعلا المثل بإحياء الأرض ميتة. نعم، ضرب الله في مواضع عدة في القرآن. نعم، إحياء الله جل وعلا للأرض الميتة أي دليل على إحياء النفوس بعد مواتها، وهذا يعطينا دلالة على هذا الواقع الذي نعيشه، ونبعد عنا شيئا قد يحدث من اليأس أو القنوط أو التشاؤم. أما ما يتعلق في آية الكهف فاصبر نفسك، فهي ترسم منهجا دقيقا عمليا لهذه الأحداث التي نعيشها، لأن أغلب الأسئلة التي جاءتني وتأتيني والتي تطرح الآن هي تصب ماذا نعمل على قضية واحدة، ما هو العمل؟ هذا سيكون بإذن الله داخلا من ناحية التفصيلية في درس التفسير في الأسبوع القادم، وإن كنت سأتعرض إلى شيء من هذا اليوم بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، فتملك بالإحياء، قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إحياء الموات. إحياء مصدر أحيا، أحيا إحياء فهو حي، فإحياء الموات. ومعروف أن المصادر هي أصل الاشتقاقات في اللغة، فإذا باب إحياء الموات أي كيف تحيا حياتها كما سيأتي. الموات قال العلماء بابها هنا أقوى من الميتة، لأن الله جل وعلا قال وآية لهم الأرض الميتة، فهنا قال العلماء الموات، والموات قالوا هي التي يكون فيها شيء من النبات، قد يكون فيها شجر. أما الأرض الميتة فهي التي لا يكون فيها أي شيء. وهناك استخدام الميتة في الآية أبلغ، لأنه يقول كانت هذه الأرض الميتة يعني ليس فيها أي حياة ولا ما يدل على حياة، يحييها الله جل وعلا بعد موتها، وهو قدرته جل وعلا على إحياء الأموات في الآخرة، أو الإحياء الذي كنت تحدثت عنه قبل قليل. مهما كانت الحال والواقع فإنه يمكن إحياء الشيء. بينما هنا الموات أبلغ وهو الفقهي، لأنه لو قيل الميتة كأنه أي أرض فيها شيء من الشجر أو الحياة أو النبات لا يمكن أن تملك. فقال العلماء قال وهو في الوقت نفسه ما دام يجوز إحياء وتملك الأرض الموات التي فيها شيء من الحياة، فمن باب أولى أيضا أنه يجوز تملك الأرض التي ليست في أي حياة، هذا طبيعي جدا. فكل واحد في بابه كان أولى وأبلغ وأسلم وأنسب، وهذا طبيعي جدا. والعلماء كما قلت الفقهاء دقيقون جدا في تعبيراتهم رحمهم الله، وهي تسمى أيضا الأرض البوار كما تعلمون. هذا ما يتعلق في الإحياء. طبعا إحياء الموات قتل بها أي كان سببا في جعل الحياة في شيء ميت، يعني هذا الذي يراد بها. وقال وهي بدأ يعرف ما هي الأرض لله، ما هي أو ما هو الذي يملك وما هو الذي يحيى. قال هي الأرض الخراب الدارسة، يعني القاضية المنقضية المنتهية الفانية، عبارات كلها بمعنى درس الشيء قد تلف أو انتهى أو غير ذلك، التي لم يجري عليها ملك لأحد. حقيقة في الزاد عبارة أدق من هذا العبارة. كيف في الزاد؟ قال التي ليس فيها ملك لمعصوم، التي ليس فيها ملك معصوم. ما الفرق؟ قال العلماء إن هناك ملك معصوم وملك غير معصوم. ملك المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، قالوا هذا ملك معصوم يتم ملكه. الحربي قالوا قد يملك الأرض لكنه ليس معصوما، فإذا لا يحق، فيجوز إحياء أرضه ولو كانت معه سكوت فيها. بينما قال هنا التي لم يجد عليها ملك لأحد قد يدخل فيها الحربي، فإذا تعبير أو عبارة الذات تكون هنا في هذا المقام أقول أدق في جانبها والله أعلم. قالوا ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء، قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. لكن هذه العبارة حقيقة أيضا تحتاج إكمال. لماذا؟ هذا الكلام من المؤلف ليس جامعا مانعا. أولا كما قلت ليس جامعا مانعا لأنه قال لم يجد فيها ملك لأحد أو لم يجد عليه ملك أحد، وقد قد يكون فيها ملك حربي ومع ذلك تحيا في الله وليس له فيها نصيب. طيب انتهينا من هذه المسألة. وقف المؤلف هنا، قال العلماء لا فيه أيضا، معناه أن لو أخذنا بهذا الكلام فقط معناه جاز ملك مسائل الناس ومواضع الحطب والمنافع وغيرها لأنه ليس فيه ملك لأحد. فلذلك جاء التعبير بعض الفقهاء بقوله قالوا المنفكة عن الاختصاصات، مضاف أيضا المنفكة عن الاختصاصات. فمثلا مجاري السيول للناس، نعم لو أن الناس بنوا فيها ضروا أنفسهم أو ملكوها وربما ضروا غيرهم. أماكن التي تكون عامة للناس للمرعى أو الاحتطاب لا يجوز أن تضع اليد عليها، لأن هذه ملك أن الشركاء في ثلاث كما ورد في الحديث، وإن كان في الحديث مقالا كما مر معنا، فالماء والنار والكلع. فمثلا هذه المراعي إذا ملكت جلس الناس بحكم أنها إحياء، غير صحيح. مثل الحدائق الآن، الحدائق الآن تؤخذ من أصحاب العقارات عندما يريدون أن يوزعوا عقارهم يطلب منهم حدائق، فهي منافع عامة، فجأة يملكها بعض الناس، وهذا الحقيقة أيضا يخالف هذا الأمر. لأن يخالف الاختصاصات هنا، لأن هذه الأرض أصلا نزعت من صاحبها بالقوة، هي الأرض مستمرة المبنى، والبلدية لا تسمح للشخص تعطيه مخطط إلا يخصص أماكن معينة. لماذا أخصصها؟ قال عشان حديقة للناس يتنفس الناس فيها. طيب فجأة نفاجأ أن واحد بنى فيها، كيف تأخذ مصاحبها الأصل وتعطى غير مالكها؟ فهذه الحقيقة من أيضا هذه غير منفكة من الاختصاصات، لا يجوز إحياء ولا منحا في هذه المسألة. هذه مسائل الحقيقة الملك العام والتعدي على الأملاك العامة باب خطير إذا فتح للناس. وسيأتي إن شاء الله بيان تقييد حتى موضوع الإقطاع والضوابط له، أو حتى الإحياء هل يجوز هكذا بإطلاق أو لا، سيأتي إن شاء الله. لكن أردت أن أضبط العبارة. إذن هي نقول الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك أحد، ولكن نقول لو قلنا ملك معصوم أو قيدناه حتى ما نغير من عبارة المؤلف، ونضيف أيضا الخالية أو المنفكة عن الاختصاصات. والمقصود بالاختصاصات هي الأراضي التي تكون منفعتها للناس جميعا ولا يستغني الناس عنها، وأخذها أو إحياؤها لأحد الناس فيه مضايقة على الناس. نعم، مثل الشوارع، هذا الشارع ملك للناس، ما يجوز أحد يبني فيه، نعم، أو يتعدى عليه. ولذلك بعض ضوابط البلدية صحيحة يا أخوان، لو لم يوضع للناس فعلا ضوابط ربما تعدى بعضهم على بعض كالشوارع وغيرها والميادين. لكن هنا إذا كلها لابد أن تكون من الشروط المنفكة عن الاختصاصات، والله أعلم. نعم. أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة. وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا: عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. ورواه أبو عبيد في الأموال. وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم. بس سؤال، بعض النسخ القديمة هل عندكم سقوط مثل نسخة في أول الأحرف؟ في أحد عنده سقوط؟ الشيخ قرأته ما فيها إشكال، يعني عندكم سقوط فيها؟ يعني هنا مثلا واندرست سقطت الواو، الإحياء سقطت الباء بالإحياء، وروى سعيد في سننه، نعم، ثم هي لكم بعد. أقرأ لكم أحروف الساقطة: عاد الأرض التي بها مساكن، لأن في مكتوب عندكم ساكن، نعم، هذه خطأ طبعا مطبعي، نسبتهم إلى عاد لأن مع تقدمهم ذووا قوة وآثار. هذا كل أول السطر كان منحذف في بعض النسخ القديمة طبعا، أما النسخ الجديدة فما فيها إشكال، والشيخ قرأها قراءة سليمة. هذا الآن ننتقل لمن قضية. أولا بالنسبة للحديث ضعيف بهذا اللفظ، الحديث نعم روى سعيد في سنة عن طاووس مرفوعا: عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم، نعم رواه أبو عبيدة، ضعيف بهذا اللفظ. يقول أيضا: لو وجد فيها آثار عمارة، نعم، إذا كانت قديمة اندرست من قرى سابقة فلا يمنع من إحيائها. يعني الآن تلاحظون أنكم تأتون ببعض البراري، بعض المناطق النائية تلاحظون فيها آثار بعض القرى القديمة، لكن ليس فيها ساكن إطلاقا، ليس فيها أي ساكن الآن، وليس فيها ملك، وليس هناك أحد يقول هذه قرية فلان أو أرض فلان. توجد غالبا في وسط البراري والفيافي البعيدة جدا والمناطق النائية، فيقول هذه لا يمنع من الإحياء حتى مع وجود هذه الأشياء. ثم ذكر المؤلف قال: كآثار الروم ومساكن ثمود. طبعا نحن نقول في قضية القرى وغيرها بشرط أن لا يوجد ما يثبت أنها لقبيلة معينة أو أنها لشخص معين، كما بناء على القاعدة السابقة سواء الاختصاصات أو غيرها، لكن قد تكون قديمة للغاية كما يسمى الآن الآثار. طبعا آثار على نوعين: آثار سيأتي الحديث عنها، وآثار اندرست لفئة معينة أو كانت محل تاريخ معين أو وقعة معينة وانتهت. فهذه في الحقيقة أنه يجوز بالضوابط القادمة والآتية ملك هذه الأراضي. هنا عندنا قضية التي نحتاج نقف عندها قليلا، نقول: كآثار الروم ومساكن ثمود، هل يجوز أن تملك مساكن ثمود وعاد كما استدل بهذا الأثر؟ لأن عاد الأرض قال العلماء، طبعا معنى اللفظ الحديث ضعيف، أن نسبة إلى قوم عاد، عاد الأرض فقالوا الشيء القديم نسبة إلى عاد. فهل تملك هذه الأراضي؟ هذه الحقيقة في خلاف قوي جدا بين العلماء. هناك قول، ولكن لن أطيل في هذا لأنها سياسة. هناك قولان، قول بجواز الإحياء حتى في أرض ثمود وعاد، وممن ذهب إلى هذا يؤخذ قول مأخوذ من عموم كلام الحنفية والمالكية والشافعي والثوري والرملي، ونص عليه الماوردي، وهو أظهر الروايتين عند أحمد، ولذلك هنا ذكر في المذهب بدون تقييد وبدون إشارة إلى أنه خلاف. هذا قول الآن، قال هو يعني كأنه قول جمهور العلماء المتقدمين. استدلوا بآثار كثيرة، منها هذا الأثر عاد الأرض لله ورسوله، وآثار أخرى بجواز سقيا أو أيضا العجين الذي عجن في قصة ذهاب إلى تبوك تعليفها للبهائم، وهذا أيضا مسألة ثانية. وبالمناسبة يعني من يريد بحث هذا الموضوع فقد بحثته هيئة كبار العلماء منذ عام 1392، والرجوع إلى موقع هيئة كبار العلماء سيجد بحوث جميلة جدا في هذا الموضوع، فيها تفاصيل وأقوال والقرار. أتأختصر اليوم على ما نحتاج إليه مراعاة للمتن والنص، ومن أراد تفصيل فليرجع لأن بحوثهم كانت قوية، وسأشير إلى بعضها هنا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا القول الحقيقة قال به عدد من المتقدمين، منهم أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي، وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ومحمود العيني، ومحمد بن أبكر بن قيم الجوزية، والإمام أحمد نعم في رواية طبعا، والحارثي وغيرهم. واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وثم أذن لهم أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ، ولا تدخل أنتم باكين أو متباكين. أحاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم بعدم جواز الدخول فيها إلا من كان باكيا، فكيف إذا تحيا؟ ولما قالوا أنهم عجنوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء وبالعجين ألا يأكلوه وألا يشربوا منه، بل وألا يتوضأوا منه، وفي بعض الأحاديث ألا يتيمموا في أرضها، فكيف نقول بجواز إحيائها؟ ومع كل أسف موضوع مكان للسياحة الآن، الناس يذهبون يضحكون ويصورون، وإذا قالوا من المستحيل أن يحييها إنسان. يقول العلماء أن يحيي إنسان هذه الأرض يبقى دائما باكيا فيها، ما يمكن هذا. فإذا كان لنا عن دخولها إلا بقيد، من يوفر هذا القيد؟ وهم يكونوا باكين أو متباكين. وإذا كان منع من شرب مائها أو حتى العجين الذي مع حاجتهم الشديدة لذلك، أمر بتعليف للدواب كما تعلمون، مع أنهم في سفر ومفادة بعيدة والطعام ثمين جدا. فلذلك كل هذا قالوا تدل هذه الآثار، قال بهؤلاء العلماء، على جواز أو عدم جواز الإحياء من باب أولى. فنصوا، وممن قال بهذا هيئة كبار العلماء في قرارهم في دورتها الثانية المنعقدة في أول شعبان 13، نعم في شهر في يوم 13 من شهر شعبان عام 1392، درسوا هذا الموضوع بتفاصيله وتوصلوا لهذا القرار. قالوا الاتفاق على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ثمود. طبعا نحن نقول ما دمنا هنا سواء ثمود وغيرها كلها كما ورد في الأحاديث لا تدخل لأرض المعذبين، وهو بإطلاق يشمل أرض ثمود. صحيح الواقع كان في أرض ثمود، لكن يشمل أرض ثمود وعاد وغيرهم ممن وقوم لوط وغيرهم. نعم، على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ثمود للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي ولعدم ورود أدلة تدفعها. هذا القرار يا أخوان في وقفة لطيفة طبعا ما له علاقة بالموضوع، بالإجماع سأقرأ عليكم بس للفائدة والعبرة والله أعلم، من وقع على هذا القرار؟ وتأملوا أين هم الآن وأين نحن الآن وكيف كانوا وكيف سنكون. هؤلاء العلماء هم رحمه الله الأحياء والأموات وثبت الأحياء على الحق، محمد طبعا الشيخ كلهم تأقل الشيخ، لكن مقدمة محمد الأمين الشنقيطي، عبد الرزاق عفيفي، محمد محرار عقيل، عبد العزيز بن باز، عبد الله بن حميد، عبد الله خياط، محمد الحركان، عبد المجيد حسن، عبد العزيز بن صالح، صالح بن الرسول، إبراهيم محمد آل الشيخ، سليمان بن عبيد، محمد بن جبير، نعم هؤلاء كلهم رحمه الله توفوا، حسب علمي ما أعرف منهم أحد بقي، وإضافة لهم ثبتهم الله وأحسن خاتمتنا وخاتمتهم عبد الله بن غديان، راشد بن خنين، صالح بن حيدان، عبد الله بن نعم، أربعة. هذا العدد الكبير كلهم لم يبقى منهم إلا أربعة من أول قرار لهيئة كبار العلماء أو مجموعة كانت صدرت في هيئة كبار العلماء ذهبوا. نحن أيها الأخوة نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، يأتي اليوم الذي نذهب، فماذا قدمنا؟ هذه قضية الحقيقة لعلي أشير إليها في مناسبات كثيرة، لكن الاعتبار في مثل هذه الحالات. وثم في ملحظ آخر، بالإجماع قرارهم هذا بالإجماع أيضا أنه لا يجوز إحياء هذه الأراضي، وهذا أيضا فيه عبرة أخرى، اتفاق كلمتهم وقوة في هذه القضايا. في كثير من قضاياهم يندر أن تجد المخالفة إلا نادرا، ولا إشكال في المخالفات العلمية، لكن أردت أن أشير إلى هذا والله أعلم. إذا نخلص من هذا الكلام إلى أنه ليس كما ذهب المؤلف، نقول القول الراجح أنه لا يجوز إحياء الموات من هذه الأراضي المعذبين عاد وثمود ولوط وغيرها، مع أن فيه قول آخر كما بينت والله أعلم. نعم شيخ. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر ولأنه من أهل دار الإسلام، فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرهما. أراد أن يقول أن الملك أيها الأخوة ليس خاصا بهؤلاء، وذكرت لكم قبل قليل طبعا هم لا يتكلمون عنه بالمناسبة، هذا فقه. والمؤلف بالمناسبة أيضا كما تعلمون صاحب المتن من فلسطين، فإذا هو يتكلم عن عموم أراضي المسلمين. أما بالنسبة كما تعلمون للجزيرة العربية، للجزيرة كما ورد الحديث لا يجوز بقاء دائما، كما تعرفون في وجوب إخراج المشركين طبعا من جزيرة العرب، وهذه مسألة معروفة وليس هذا مكان بحثها. لكن المؤلف هنا يتحدث عن عموم أحكام وليس عن خصوصها، لأنه قال العلماء كما بينت قبل قليل ممن يكون ملكه معصوما المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وكل هؤلاء لهم الملك على حسب أحوالهم والله أعلم. فأراد المؤلف أن يبين أن هذا ليس خاصا بالمسلمين والله أعلم، لأنهم كانوا موجودين، لكن في ملحظ مهم جدا. حين نلحظ بعض الكتاب ربما بعض طلاب العلم يستدل ببعض مثل هذه الأدلة في حقوق بعض الذميين، لكن ينسون هل هم فعلا مطبق عليهم أحكام الذمة حقيقة؟ يجتزئون النصوص اجتزاء أيها الأخوة، ويستدلون ببعض نصوص معينة جزئية وهم لم يطبق عليهم أحكام الذمة. فهذا في بعض بلاد المسلمين ربما الذين يطبق عليهم يمكن أحكام الذمة هم أهل البلد وهم المسلمون، هؤلاء تجد لهم المكانة ولهم العلو ولهم لم تطبق عليهم أحكام الذمة، وأهل أحكام الذمة من أخذ الجزية نعم، ومن حد من أقصى الطرق، ومنعهم من إقامة كنائسهم وإظهار أعيادهم وغير ذلك. فيأتي البعض مثل هذه النصوص يلقطها ويجتزئها ويستدل بها لشيء في نفسه، وهذا حقيقة مع كل أسف خطأ في الاستدلال وفي المنهج. إذا أخذت الشريعة تؤخذ بعمومها بكمالها وبما لهم وبما عليهم. نعم أحكام الذمة لهم حقوق، ودماؤهم معصومة، المستأمن دماؤه معصومة، المعاهد دمه معصوم، كل هؤلاء دماؤهم معصومة، ما في إشكال، وليس كما يتأول البعض ويتساهل البعض، لكن أن يكون الحكم واضحا وعاما وليس مجزئا والله أعلم. نعم. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه، كأخذ المباح لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. وروى مالك وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها مثله. وقال ابن عبد البر وهو سند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، قال في المغني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه. أولا بالنسبة للحديث صحيحة من أحيا أرضا ميتة فهي له، وكذلك الحديث الآخر من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وفي ضبط آخر لعرق ظالم، قال العلماء على حرف مضاف بذي عرق ظالم يجوز الأمران في لفظ هذا الحديث يضبط على وجهين كما قرأ الشيخ لعرق ظالم أو لعرق ظالم فهو وسط كأن وصف للعرق أنه ظالم كناية عن المبالغة في الظلم على تقدير لذي عرق ظالم نعم لكن قالوا كناية في المبالغة كأن العرق أصبح ظالما لأنه وضع في غير موضعه هذا ما تعلق بالنسبة لهذا الحديث الموضوع الذي في لفظة هنا وهو سند صحيح لاحظوا في قال وهو سند صحيح الصحيح كما عند ابن عبد البر في التمهيد وهو مسند صحيح خطأ يعني خطأ مطبعي وهو مسند صحيح أيضا يقول أيضا وهو متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم بل قال ابن عبد البر وهو حديث متلقى بالقبول عند فقهاء الأمصار عند فقهاء الأمصار أعم من أن نقول عند فقهاء المدينة يعني عند فقهاء المدينة وغير من فقهاء الأمصار الموضوع هنا يقول من أحيا أرضا هكذا على المذهب كما بينا قبل قليل أن أظهر روايتين عن الإمام أحمد وإن كان عفوا ليس هذا في موضوع آخر لكن هنا نقول بدون هل فهي له طيب المؤلف قال بغير إذن الإمام السؤال هنا هل يشترط إذن الإمام في الأحياء يعني هل الواحد إذا أراد وجد أرض في وسط البر وأحياها لا بد أن يأذن الإمام العلماء على ثلاثة أقوال أبو حنيفة يقول لا بد من اشتراط إذن الإمام في أي حال ما تملك الأرض إلا بإذن الإمام الإمام مالك قال أو قبل الإمام مالك القول الثاني وهو الشافعي وأحمد قالوا لا يجب إذن الإمام هكذا أطلقوا قالوا لإطلاق الأدلة وعمومها خلاص إذا وجدت أرض ما لها أحد وتيقنت فأحيا فهي لك وتملكها بالأحياء لأن النصوص أطلقت ولم تشترط الإمام مالك توسط قال ما كان في ثلاث وما يكون محل خلاف ولا نزاع ولا تضيق على الناس ولا مشاحنة قال ما كان في الثلاث هذا فات من عندي الشرح هو يقول ما كان في الثلاث فهو يملك بدون إذن الإمام وما كان قريبا من الأمصار يعني في المدن وحولها فلا بد من إذن الإمام هذه أقوال العلماء باختصار طيب ما هو الراجح الحقيقة الراجح هنا أن نقول وهو قول قد نسميه قولا ثالثا أو رابعا جواز التملك بدون إذن الإمام إلا إن منع الإمام لاحظ الفرق نقول الأصل هو كما قال الإمام الشافعي وأحمد أنه تملك الأرض بالإحياء لعموم النصوص إلا إذا منع الإمام إذا أصدر نظاما يمنع من الإحياء فلا والإمام طبعا يطلق كما تعلمون قال هو السلطة العليا في كل بلد لأنه قد يختلف في بعض البلاد يسمى رئيس وبعض يسمى ملك وبعض يسمى أمير أو رئيس جمهورية ليس المقصود الإمامة قال هو الإمام الشرعي هو رئيس السلطة الشرعي فإن في هذه الحالة أقول هذا القول الذي ذكرته وهو أقرب الأقوال وأعدلها أن الأصل جواز التملك بدون إذن الإمام بدون إذن السلطة إلا إذا منع صدر نظام من الملك أو من مجلس الوزراء أو من السلطة العليا بالمنع لماذا؟ قالوا لأن هذا يحدث فتنة وكما وسيتعدى الناس على بعضهم على أموال بعض وكل يدعي وهذا القول قال به عدد من العلماء المعاصرين وذكر البعض أن لا تستقر الحال إلا به عندنا معمول به كيف في قرار الآن لاحظوا ما كان قبل عام 88 من أحيا أرض قبل عام 88 هجري 1300 فهي له مع أنه ما كان في إذن إمام وما كان بعد 1388 فيجب أن يكون بإذن الإمام يعني بإذن الملك أو من يملك مناظر فكأنهم اعترفوا للسابقين الذين أحيوا الأراضي بدون إذن قالوا هي لهم لأنه لم يفعلوا هذا لذهبت أموال الناس في ناس وجدوا أراضي ورجعوا فيها أبوار وأحيوها يقال ما عندكم إذن وتأخذ منهم هذا في ظلم فلذلك القرار قال ما ثبت أنه قبل عام 88 بالأدلة وبالشهود فالمحاكم تفتر في سكوك شرعية ما يقال لو أعطنا الإذن إطلاقا وما كبس يأتي بالشهود وإن جاب طبعا إثباتات فالأمر يسير وما كان بعد 88 حسب ما أعلم طبعا قد يكون تغير التاريخ لكن هذا اللي قال فالقضاة يقول لا بد من الموافقة لماذا لأن وقت صدور القرار بق صدور القرار حتى لا يتعدى الناس على أملاك غيرهم أو على الأموال العامة أو على غيرها. وهذا لا بد منه. الأنظمة كما قلت قبل قليل ليس كل الأنظمة وكل ما من المصالح المرسلة أنها خطأ. إذا كانت عامة ومضطردة وليس فيها ظلم وتمشي مع قواعد الشريعة فيؤخذ بها، ما تصير حياة الناس إلا هكذا. وإلا كما قلت أنا أذكر لكم مثال عملي عملي واقع حتى تعرفوا. وإذا كان هؤلاء خيار الناس فما بالك بهم. عند مسجد الراجحي الآن الشارع عام للمسلمين، يغلقون الطريق أيها الأخوان، ما يتركون إلا ممرا لسيارة واحدة، مع أن الطريق يكفي لأربع سيارات. والعجيب أن هؤلاء جاءوا لماذا؟ ليصلوا، يعني هذا من خير الناس؟ لا، وجاءوا يبحثون عن الأجر في الصلاة على الجنائز، وجاء المرور مرارا ويوجد أناس ولا يلتزمون. تصوروا لو ترك، مع أن هذا أنا أقول خطأ، ولينتبه الأخوة يقعون في هذا الأمر والعرقلة للناس وتضييق عليهم. بل أعجب من هذا أن بعضهم يقف أمام المسجد يعني بالدائري، ومن آخر من يأتي تمر ربع ساعة أحيانا ما جاء، ماذا يفعل؟ جالس يتعبد جزاه الله خير يصلي، أو جالس أيضا في السوق أو غيره. وقد عطل الناس، وكم في ذلك من الإثم. وحاولوا إلى الآن تبذل المحاولات مع المرور وغيره والناس لا يتعبدون. حقيقة إذا كان هؤلاء نقول إنهم محسوبين من الأخيار، جاءوا يصلون بل يبحثون عن الأجر، انظروا ماذا يفعلون. وليس مرة ولا مرة، إلى اليوم العصر، إلى اليوم العصر أنا الآن وأنا قادم للدرس صليت تأخرت طويلا، في ناس بقصين سياراتهم تركينها. يا ليتهم أيضا لما وقفوها من أول من يأتي، وإن كان يوجد بعض الناس يفعل ذلك، من آخر من يأتي. وهؤلاء لو عوقبوا الحقيقة بإيقافه أو بغرامة جائزة ولا أتردد في هذا، لأنهم ضيقوا على الناس. يوم الجمعة أحيانا حتى أنصرف الناس يحتاجون إلى نص ساعة ساعة إلا ربع بسبب أمثال هؤلاء، يقفون بالشوارع ويعترضون. إذا لو ترك الناس بدون تنظيم أيها الأخوة لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهادهم سادوا. فلا بد من الضبط والنظام، لكن أن يكون نظام عاما وليس استثنائيا وليس انتقائيا وليس اختياريا وليس يطبق على فلان دون فلان، لا، إنما تكون الأنظمة عامة للجميع. وبهذا لا يضبط الناس إلا ذلك. فكذلك هنا مثل إحياء الموات أن يكون بإذن الإمام لا بد منه في مواطن، وإلا كان يأخذ الناس بعضهم أرض بعض فالحدث هذا. فإذا ليس كل نظام يصدر نتصور أنه خطأ، بل لا، قد لا تسير أمور الناس إلا بمثل ذلك. هذا لكن الاعتدال في هذه المسألة وأخذ النسوق بجملتها هو المراد والله أعلم. نعم. بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا. الآن المؤلف يقول إذا ملك الإنسان أرض أحياها فله كل ما فيها. الذي يوجد في الأرض على ثلاثة أنواع يا أخي: شيء باطن يكون في باطنها وهو من باطنها من طبيعتها كما أشار المؤلف هنا، كما كذهب وفضة وحديد وكحل، أحيانا يكون جبل، الكحل جبل، هذا من الباطن في داخل الأرض. في شيء باطل لكنه وضع وضعا كالركاز، هذا صحيح في باطل الأرض مدفون لكن لم يكن من طبيعتها، هذا ناس جاءوا ودفنوا ذهب ولا دفنوا فضة، هذا له أحكام. ومعروف أنه إن كان عليه علامات الكفار أو مجهولة فهو ملك، أما إن كان في علامات المسلمين فلا يملك، فإنه يعطى لصاحبه إن وجد أو يذهب لبيت مال المسلمين. يعني لو وجدت ذهب ووجدت عليه علامات أنه من قديم من الجاهلية فهو حق لك، أو لم تجد عليه أي علامة وإن كان موضوع وضعا فهو لك، هذا ركاز الذي يؤخذ منه الخمس. أما إن وجدت عليه علامة أنه لمسلم فإن وجدته أعطيته إياه، وإلا تعطيه على أحكام طبعا فيها تفصيلية، هل يعتبر لقطة أو لا، لا أريد أفصل، أو يعطى بيت مال المسلمين. النوع الآخر قال المؤلف الظاهر، المقصود بالظاهر هو الذي لا يحتاج تحصيله إلى طلب، فهو متميز عن الأرض، ظاهر فيها بين، هذا لا يملك الحقيقة، ليس تبعا لإحيائها والله أعلم. هذا ما يتعلق لنا، بختصر حتى ننتهي من هذه المسألة. نعم. ولا خراج عليه إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم. هذا ما فيه أشكال كما قال المؤلف، لكن عندنا وقت. الأرض العنوة هي اللي تفتح بالقوة، والأرض الصلح هي اللي تفتح مصالحة مع أهلها، وهذا كلام له بابه مر علينا في الجهاد فيما أذكر. طيب، بقي مسألة مهمة للغاية أمر عليها باختصار، مكة. طبعا مكة فتحت عنوة بالقوة، فتحت أحلها الله جل وعلا لرسوله ساعة من النهار، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وليس صلحا. طيب، هل تملك أرضها؟ الحقيقة في ثلاثة أقوال في تملك أراضي مكة، أراضي الحرم. الجمهور على عدم جواز تملك أي أرض في مكة فهي للمسلمين. لماذا استثنوها؟ قالوا لأنها مشعر للمسلمين عموما، ليست لأحد باختصاص. أنا أذكر بدون تفاصيل لأن التفاصيل قد تأخذ من الوقت، ومن أراد تفاصيل فليرجع إلى أقوال العلماء. فقال الجمهور أن لا يجوز التملك فيها. القول الآخر قالوا بل يجوز، ولا تستقيم حياة الناس وبخاصة في الفترة الأخيرة إلا بأن يتملك الناس ويعمروا ويبنوا ويؤجر. شيخ الإسلام قال قول فيه عجيب، يعني يقول يجوز التملك فيها والبيع والإرث لكن لا تؤجر، يستخدم الإنسان مقدار حاجته. نعم، وهذا أيضا ناقشوا بعض العلماء في مشقة إذا إنسان عمر عمارة كم تحتاج من غرفة فيها أو إذا خرج. طيب، ما هو القول الراجح الذي رجحه عدد من العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد؟ وهو الأقول أنه أولا أرض مكة عنوة، وأن يشملها ما يشمل غيرها، ومن المصلحة والسياسة الشرعية والمصالح المرسلة لأنها يجوز التملك فيها، بل في مصالح عامة كغيرها بيعا وشراء، لأنه لو لم يجوز التملك ما تمكن الناس أيضا من البناء والتأجير وخدمة الناس وخدمة حاجة. تصوروا لو أن فقط مكة ما فيها إلا الدور الأرض كما يقال، أو من جاء وطلب خيمة. منى قال العلماء لأن فيها نص، منى مناخ من سبق، منى قالوا لها حكم الخاص لأن فيها نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عن مكة أنها منى مكة مناخ من سبق. فمنى مناخ من سبق، إلى الآن لا يبنى فيها إلا في أطرافها كما تلاحظون، مع أن العلماء بحوث في هذه المسألة، لكن أقول القول الراجح وهو المعمول به عندنا وهو فتوى اعتبار العلماء أنه لا يعمر في داخل ميناء. نعم، عمائر ثابتة كمكة، لأن هناك من يطالب أن تجعل كمكة تقام عمائر الآن سمحوا بالجبال وما حولها التي أصلا لا كانت تستخدم، كانت ما يمكن تستخدم من عموم الحجاج، فأذنوا بالبناء فيها حتى خدمة للناس وللحجاج والاستثمار. أما أخذنا فالنص صريح فيها ميناء من آخر من سبق. هكذا طبعا سيأتي قال ويقول طيب الآن هي تؤجر، ما عادت مناخ من سبق. هذا تنظيم داخلي ولا أريد أدخل في تفاصيل، وهيئة العمران لها قراراتها، ارجعوا إلى قراراتها لتجدوا البحوث التي قدمت بالتفصيل. بالمناسبة هيئة كبار العلماء حسب ما أعلم لا يطرح موضوع إلا أن يدرسوه دراسة وافية ويقدموا فيه البحوث، ولذلك تجدون قبل القرار، القرار قد يكون سطرين كما قرأت عليكم قبل قليل، مجموعة من البحوث قدمت وتناقش العلماء فيها وتوصلوا فيها. ولذلك مثلا المسعى فعلا كان كذلك، أغلب هيئة كبار العلماء كانوا، بل يعني يعتبر قرار هيئة كبار العلماء على إعجاز جواز المسعى في وضعه الحالي وبقائه وإقامة أدوار فيه. نعم، وإنما خالف البعض واختير قولهم وإن كانوا أقل، وهو المعتمد الآن بالنسبة كقرار، لكن باقي إلى الآن هيئة كبار العلماء لم تنقض قرارها إلى الآن حسب علمي، مبنية على دراسات وعلى بحوث وعلى غيرها، والله أعلم. فإذا هذا ما يتعلق في أرض مكة، والله أعلم. نعم، أنه يجوز البناء فيها والتملك فيها والتأجير، والمصلحة قائمة في ذلك، والله أعلم. لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، وما نبت فيه من كلأ أو شجر، لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه وثمنه حرام، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه حق به، لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به. المؤلف الحديث ضعيف، الحديث الأول ضعيف بهذا اللفظ والزيادة، أيضا الزيادة التي فيه قال وثمنه حرام، وكذلك أيضا من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له أيضا ضعيف. نعم، وإن كانت في أدلة أخرى تؤيد عمومه مثل مما مناخ من سبق وما أدلة أخرى، لكن هذا النص الذي أمامنا وفي هذا الاستشهاد بهذا الموضوع نقول ضعيف، حتى الزيادة فهو حق أيضا ضعيفة. وما ذكر المؤلف صحيح، لأن النفط الذي فيها يعني الذي ينبع من الأرض ليس بالأرض الحقيقة، هو يأتي من أماكن كثيرة ليس خاصا بها، فلذلك قالوا لا يملك، باختلاف ما قلنا قبل قليل لو كان جبل فيه ذهب أو تراب فيه ذهب أو كحل أو معدن أو غيره فهو جزء من الأرض. ومن ملك أيها الأخوة أرض، قالوا ملك أعلاها وأسفلها، من ملك أرضا فهو يملك هواءها نعم، ويملك في الوقت نفسه يعني يستطيع يبني ما شاء ضمن المصالح العامة والمصالح المرسلة والضوابط لذلك، وفي الوقت نفسه يملك أسفلها يحفر ما شاء في أرضه ضمن الضوابط عدم التعدي على الغير. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم الفصل هذا لأننا نستطيع أن نكمله، وأرجع على بعض الأشياء السريعة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.